بالنسبة لأحكامها تدور ما بين ما ورد فيه النص وما بين هو محل اجتهاد بالنسبة لقياسها على قواعد المعاملات، قواعد العامة في المعاملات. ذكرنا لكم بأن الإجارة على نوعين، إجارة على أعيان وإجارة على أعمان، ومضى الحديث حول هذا ولا حاجة لإعادته. الآن شرع المصنف في ذكر بعض المسائل المتعلقة بأبواب الإجارة. قال: وتصح إجارة الوقف. تصح إجارة الوقف. ما هو الوقف؟ الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. سيأتي إن شاء الله في باب مستقل اسمه باب الوقف. باب الوقف هو الصدقات الجارية، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس العين تسبيل منفعتها على حسب شرط الواقف أو على أبواب الخير، وسيأتي تفصيلا إن شاء الله. إذن ما حكم إجارة الوقف؟ صحيح، حكم إجارة الوقف صحيح. لماذا؟ لأن المقصود من الوقف الانتفاع الانتفاع بعينه بما يأتي من موارد في الإجارة، أجر شقة، بيت، عمارة، بستان، سيارة مثلا، هذه كلها. لأن الإنسان لما يوقف هذه العين يريد ماذا؟ يريد النفع من ورائه. ولذلك تجد الآن الواقف يقول: وأوقفت هذه الدار وريعها يكون على الفقهاء أو على طلاب درس زاد المستقنع مثلا، زين، هذه يسمى الوقف. أو أوقفت هذه الدار وريعها على أهل الحديث، أوقفت هذه الدار وريعها على الأيتام أو الفقراء والمساكين، أو أوقفت هذه الدار وريعها على أولادي، هذه يسمى الوقف إيش؟ الذري، وقف الذري. يأتي إن شاء الله، ما نريد أن ندخل في أبواب الوقف لأنه سيأتي باب مستقل في ذلك. إذن وتصح إجارة الوقف لأن المستأجر ملك المنفعة، ومن ملك ومن ملك المنفعة جاز له أن يتصرف بها. طيب، فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ. الآن بالنسبة للمؤجر للوقف هو أحد شخصين، إما أن يكون الواقف وإما أن يكون الناظر، إما أن يكون الواقف وإما أن يكون الناظر. فكل ناظر واقف وليس كل واقف ناظر، واضح؟ من يفسرها لي؟ كل ناظر واقف، أو عفوا، كل واقف أو كل ناظر، كل واقف ناظر وليس كل ناظر واقف. كيف؟ الآن رجل أوقف داره، عنده دار وأوقفها ثم تولى النظارة، يعني إدارة هذه العين، هو واقف وناظر. شخص لا أوقف دار، أوقف بناية، ما عنده وقت يدير الدار هذه أو البناية، سلمها لدائرة الوقف أو للأمانة أو لهيئة الوقف أو لشخص قال: تعال أنت مسؤول أعمالي، دير هذه البناية واصرف ريعها في كذا وكذا. هذا المقصود. وتصح إجارة الوقف. فإن مات المؤجر سواء كان هو الواقف، فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده، يعني إذا مات الموقوف عليه وانتقل الوقف إلى من بعده لم تنفسخ الإجارة. إن مات المؤجر يعني صاحب الوقف أو مات الموقوف عليه، فالإجارة لا تنفسخ. لماذا؟ عندنا قاعدة مهمة في أبواب الإجارة، وهو أن عقد الإجارة من العقود اللازمة وليست من العقود الجائزة، بمعنى أنه لا يحل لأحد أن يفسخ عقد الإجارة إلا بالتراضي، مثل البيع، مثل البيع. البيع طبعا له يعني وصف آخر، لكن عموما بالنسبة لعقد الإجارة عقد لازم لا ينفسخ إلا برضاهما. أما إذا تولى الفسخ أحد الطرفين دون رضا الآخر فإنه لا ينفسخ، فإن الإجارة لا تنفسخ. فإن مات المؤجر فانتقل يعني الوقف إلى من بعده لم تنفسخ الإجارة. إن مات المؤجر، المؤجر لهذه الدار اللي هو من هو؟ الواقف أو الناظر، فانتقل إلى من بعده من الذي بعده؟ الورثة، لأن عندنا ما يسمى بالطبقات، طبقات الوقف. الآن مثلا هو أوقف على مثلا أولاده، فإن يعني هلكت هذه الطبقة ينتقل إلى أولاد الأولاد أو أولاد البنات، وهكذا لم تنفسخ. قال وللثاني حصته من الأجرة، وللثاني حصته من الأجرة، يعني من هو الثاني؟ الورثة. بمعنى الآن لو ضربنا مثال نقول رجل أجر هذا الوقف لمدة سنتين مثلا بمئة ألف درهم، أجره لمدة سنتين ب100,000 درهم، بعد سنة هلك هذا المؤجر، مات هذا المؤجر، انتقل الوقف إلى الطبقة الثانية أو البطن الثاني، بطن الثاني. طيب بالنسبة لي قال وللثاني حصته من الأجرة، الآن ال100,000 استحق المؤجر الأول كم؟ نصفها، كم؟ 50,000. المؤجر الثاني يستحق الأجرة متى؟ من ساعة إيش؟ من حين موت الأول، من حين موت الأول تكون الأجرة للثاني. إذن الثاني نصيبه 50,000، وأما 50 الباقية إذا كان قد قبضها فإنها ترجع لمن؟ ترجع للثاني، ترجع للثاني. إذن خلاصة هذه المسألة، أولا صحة إجارة الوقف، ثانيا إذا مات المؤجر فانتقل الوقف إلى من بعده وهو البطن الثاني، فإن الإجارة لا تنفسخ، إجارة لا تنفسخ. وللثاني حصته من الأجرة من ساعة موت الأول، من ساعة موت الأول. نضرب أمثلة يمكن تكون أكثر وضوحا. رجل الآن أوقف بيتا، قال هذا البيت وقف في سبيل الله، وقف في سبيل الله، ثم أجره لشخص، قام فأجره لشخص، لماذا؟ حتى تكون الأجرة هي الريع، إما هذا الريع له إن شرط أو لأولاده أو لأمر من الأمور، يعني مصارف الخير. طيب مات هذا المؤجر، هل تنفسخ الإجارة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن عقد لازم فلا ينفسخ بموت أحدهم. زين. طيب بالنسبة للأجرة، بالنسبة للأجرة التي قبضها تكون لمن؟ نقول الجواب تكون له، إلا إذا أجرها فقبض أجرة ما بعد موته، مثل ما ضربنا لكم مثال أجرها لسنتين ثم مات بعد السنة الأولى وقد قبض المبلغ كاملا، فإن له إيش؟ أجرة سنة كاملة، وأما السنة الثانية فهي للبطن الثاني، البطن الثاني من الذين يتولون الوقف. لأن الآن المستأجر، لأن موت المؤجر لا يعود بالبطلان على عقد الإجارة. قال وإن أجر الدار ونحوها مدة، هذا الآن دخل في مسائل تأجير العقار، انتهينا من الوقف حتى لا يصير خلط عندكم، الآن انتهينا من الوقف، بدأ الآن بتأجير العقار. قال وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح. هذه مسألة من المسائل الخلافية بين الفقهاء، وهي قضية تأجير العقار مدة طويلة هل يصح أم لا. فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول الصحة مطلقا، قالوا يصح أن يؤجر العين أو العقار مطلقا ولو قال ل100 سنة ل200 سنة. القول الثاني قالوا لا يجوز أن يؤجر العقار إلا في مدة معقولة، بعضهم ذكر في 3 سنوات وبعضهم زاد على 3 سنوات. القول الثالث وهو المذهب وهو الصواب أنه يجوز تأجير العقار ولو بمدة طويلة ولكن بشرطين. الشرط الأول أن تكون المدة معلومة. لماذا؟ لأن عندنا من شروط صحة الإجارة أن تكون المدة إيش؟ معلومة. فمن أجر على مدة مجهولة فإن الإجارة إيش؟ فاسدة. إجارة فاسدة. أجر على مدة مجهولة أو على منفعة مجهولة مثلا، الإجارة فاسدة. هذا الأول، أن تكون الأجرة، أن تكون عفوا المدة معلومة. مثل إيش؟ 10 سنوات، 20 سنة، هذه معلومة ولا مجهولة؟ معلومة. الثاني بقاء العين، بأن يقال بأن العين تبقى في الغالب في هذه المدة. الآن لو جينا للعقار، عندنا مهندسين، وين المهندسين؟ الآن العمر الافتراضي للبناية كم؟ أبو تقى 50 سنة، ها؟ أبو إبراهيم 50 سنة. إذن هذا العمر الافتراضي للبناية 50 سنة، وهذا محدد نظاماً، ها؟ طيب لو جاء شخص الآن قال أنا أجرك هذه العين، هذه البناية 55 سنة، ما الحكم؟ ما يصح. لماذا؟ لأن أجره في مدة لا تبقى فيها العين، وهذا يعود يقود إلى ماذا؟ نزاع، ستسقط العين وتتلف في النهاية. ولذلك العمر الافتراضي طبعا هذا يختلف من بلد إلى آخر، يعني هنا 50 قد يكون في بلد 60 أو في بلد 100، يبقى العقار إلى 100 سنة، ولذلك يختلف بحسب الحال. يعني ما يجب علينا أن نقيده ببلد دون بلد، أو لا نجعل قاعدة عامة 50 سنة. ها؟ من 50 إلى 100. من 50؟ طيب وش اللي يخلي يختلف الفرق هذا؟ على حسب المواد الداخلة في البلد. أي. نحن نفترض نقول الآن إلى بقاء العين، تبقى العين. أما إذا كانت العين لا تبقى مثلا فإن الإجارة لا تصح. إذن وإن أجر الدار ونحوها، نحو الدار مثل إيش؟ مثل السيارة، مثل الدابة. الدابة ذكرنا لكم أن يجوز تأجير الدابة، فقال أنا أؤجرك هذه الدابة مدة 30 سنة، تعيش الدابة 30 سنة؟ ما تعيش. قال أجرتك هذا البعير 30 سنة، ما يمكن. أو أجرتك سيارتي هذه 100 سنة، ما يمكن أبدا. فلذلك قال وإن أجر الدار ونحوها مدة ونحوها، يدخل في كل ما هو في معنى العقار، في كل ما هو في معنى العقار ولو طويلة. قوله ولو إشارة إلى الخلاف الموجود، لأن فيها أقوال. يغلب على الظن بقاء العين فيها صح، يغلب على الظن بقاء العين فيها صح. سيأتي إن شاء الله معنا في باب الوقف منع العلماء من تأجير الوقف مدة طويلة. ليش؟ لأن هذا يضر بالموقوف عليهم، بالموقوف عليهم. وهذا الصحيح. يعني الآن مثلا أنا يعني كنت عضو في أحد لجان الوقف، فيه بنايات كانت مؤجرة قديما بسعر زهيد جدا، سعر زهيد. هذه البنايات، هذه الشقق وهذه المحلات ارتفع سعر كل ما هو حولها، كل ما هو حولها ارتفع السعر. وإذا ارتفع سعر الشقق أو الأجار يرتفع معه ماذا؟ كل شيء. أهم شيء الصيانة، الصيانة سترتفع. ولذلك أصبحت هذه الشقق لا تعود حتى ولو في قضية الصيانة بالنفع على هذه الأبراج أو على هذه البنايات. ولأجل هذا تجد الفقهاء، وهذا من فقههم رحمه الله تعالى، أنهم يستثنون الوقف في قضية المنع من إجارته إجارة طويلة، إجارة طويلة. الآن غالب مسائل العقود هذه في مسائل العقار منضبطة بالسنوات، صح ولا لا؟ الآن العقد سنوي، العقد سنوي. في أنظمة يعني بعد 3 سنوات ممكن يزيد عليك، في أنظمة بعد كل 7 سنوات على حسب وضع البلدان. وهذا حقيقة مهم جدا، لأنه في هذا ضبط لمصالح الناس وضبط للأمور. يعني السوق هذا يرتفع وينخفض، فقد يتضرر المؤجر وقد يتضرر المستأجر. ولذلك ضبطها بالعقود السنوية حقيقة يعود بالمصلحة على الأطراف كلها. قال رحمه الله تعالى وإن استأجرها لعمل. الآن بدأ يتكلم عن استئجار العين. قال وإن استأجرها لعمل. قلنا لكم بأن الإجارة على نوعين، إجارة إيش؟ إجارة أعيان وإجارة أعمال، يعني تستأجر شخص على عمل معين، وسيأتي معنا الأجير الخاص والأجير العام. وعندي إجارة العين، إجارة العين، إجارة العين هو ملك لأي شيء، للمنفعة، فالمستأجر يملك منفعة عين هذه الدار، أو منفعة هذه الدابة، أو منفعة هذه السيارة، زين، يملك المنفعة، هذا ملك له، هذه ملك له. الآن يتكلم عن استئجار هذه العين، وليس استئجار العمل، الاستئجار على العمل، وإنما استئجار الأعيان. قال وإن استأجرها لعمل، ثم بدأ يضرب لك أمثلة. الآن ذكر لك أربعة أمثلة. قال كدابة لركوب إلى موضع معين. لماذا المصنف دائما يذكر الدواب؟ ها؟ لأن هي وسيلة النقل في عصره، ونحن الآن نذكر إيش؟ السيارات. السيارات هي التي ينبغي أن تكون الأمثلة عليه، لكن ما كانت السيارات في عصر المصنف، وإنما كانت الدواب هي وسيلة النقل. قال كدابة لركوب إلى موضع معين. لاحظ المثال، دقق في المثال. قال الآن وإن استأجر العين لعمل، ثم ضرب لك أمثلة، قال كدابة لركوب إلى موضع معين. قال لا، استأجرت منك هذه السيارة أسافر بها إلى مكة وأرجع، سافر بها إلى مكة وأرجع، هذا موضع معين ولا لا؟ طيب، قال استأجرت منك هذه السيارة لأسافر عليها سفرا مطلقا، عين المحل ولا لا؟ لم يعين المحل. إذن احفظ هذه جيدا. قال أو بقر لحرث، أو بقر لحرث، حرث ماذا؟ الأرض، كانوا يستأجرون البقر لحرث الأرض، يحرثونها، ولذلك البقر مما يحرث عليه، مما يحرث عليه، تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. استأجر هذه البقرة لحرث الأرض، كان يضعون عليها الحراثة ثم تبدأ بحرث الأرض. إذن أو بقر لحرث أو دياس زرع، دياس زرع، وهذه قديما كانوا يأتون بالبقر أو بالغنم تدوس هذا الزرع والأرض حتى يعني يصلح للنبت. قال أو من يدله على طريق، استأجر من يدله على طريق، يسمى إيش في لغة العرب؟ الخريت، الخريت، هذا الماهر بالطرق، الذي يعرف الطرق ويعني الأماكن، مثل ما استأجر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أريقط من بني الدين، استأجره في الهجرة، كان رجلا مشركا لكنه كان أمينا، استأجره هو وأبو بكر لأنه أخبر بالطرق وأعرف بملتوياتها وأعرف بمساربها. أو من يدله على الطريق، الآن كم مثال صار عندنا؟ أربعة، دابة لركوب إلى أرض، إلى موضع معين، أو استأجر بقرا لحرث، أو استأجر بقرا أو غنما لدياس زرع، أو استأجر من يدله على الطريق وهو الخريت، وهو الخريت البصير الخبير بالصحراء وبالطرق. قال اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف، يعني هذه كلها صحيحة بشرط أن تعرف حدود هذه الأشياء، وأيضا أن تضبط ضبطا لا يختلف، لا يقود إلى نزاع ولا إلى خصومة. قال له مثلا الآن أجرتك هذه السيارة يسافر فيها من الشارقة لأبوظبي، واضح الموضع معين ولا لا؟ طيب سافر فيها المكة، ها، اعتدى، صار معتدي، أصبح معتديا، لأن السفر فيها إلى مكة هذا فيها إتلاف لهذه السيارة، وفيها يعني إهلاك لها، فرق بين من يسافر 170 كيلو وبين من يسافر 1600 كيلو أو 2000 كيلو. إذن اشترط معرفة ذلك الدابة إلى أي موضع، وما هو الحمل الذي يحمل عليها، وكذلك البقر للحرث يحرث ماذا، يعني أرض ما هي، هي مزرعة واحدة، أرض واحدة أو أكثر من أرض، كم مساحتها، لا بد أن يذكر له مساحة الأرض، طبيعة الحرث، كذلك دياس الزرع، أي زرع، الزرع يختلف باختلاف المساحة، أو من يدله على الطريق، أي طريق. فهذه كلها إذا ضبطت، إذا عرفت وضبطت ضبطا لا تختلف، مثل ما نذكر دائما في مسائل السلم، فإن الإجارة صحيحة، فإن الإجارة صحيحة. وهذا فيما يتعلق بالأعيان. ولذلك فرق الآن باستئجار بتأجير العقار عن استئجار الأعيان الأخرى، عن استئجار الأعيان الأخرى. قال رحمه الله تعالى: ولا تصح على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، يعني ولا تصح الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. وهذه من المسائل الهامة والتي حولها بحث طويل في القديم والحديث، سبق أن ذكرناها في أخصر المختصرات وفي منار السبيل، توسعنا في هذا. وأضيق المذاهب في مسألة أخذ الأجرة على عمل القرب هم الحنابلة، الحنفية كذلك، أوسع المذاهب المالكية، الشافعية أيضا، لكن الشافعية يشترطون بعض الشروط. قال: ولا تصح على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. القربة مقصود فيها القرب التي تقرب بها العبد إلى الله عز وجل، مثل إيش؟ مثل الأذان، الإمامة، تعليم القرآن، القضاء، الحسبة، رواية الحديث، تعليم العلم عموما، هذه كلها قرب، هذه كلها قرب يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، هذه كلها من القرب. طبعا هذه لابد من ذكر ضوابط. الأولى: من تطوع لها فهو خير، يعني من أذن في الناس تطوعا فلا شك بأنه على خير. كذلك من أم الناس، من قضى بين الناس، هذا قديما طبعا، وأيضا من علم القرآن كله يحتسب بذلك الأجر، هذا خير. الأمر الثاني: يجوز وضع الجعل على هذه القرب. كيف وضع الجعل؟ يعني يقول رجل: من أذن لنا في مسجدنا هذه سنعطي 1000 درهم شهريا، يجوز؟ يجوز، ما في شيء. من أذن، ما قال يا فلان أذن، قال: من أذن لنا في هذا المسجد نعطي 1000 درهم، من صلى التراويح بنا نعطي 10,000 درهم مثلا في رمضان. هذا الجعل ما في بأس، هذا الجعل ما في بأس. الأمر الثالث: أن يقوم ولي الأمر فيفرض عطاء معين، وهو يسمى الرزق بالفتح من بيت المال، يسمى الرزق، يفرض ولي الأمر من بيت المال لمن يصلي، لمن يؤذن، لمن يقضي، لمن يحتسب، لمن يعلم القرآن، هذا جائز. الكلام على ماذا؟ على أن يستأجر الإنسان، على أن يقوم الإنسان فيكون أجيرا على هذه الأعمال في مقابل مادة، في مقابل مال، هذا الذي نهى عنه العلماء. لماذا؟ لأن هذه القرب ليس في مقابلها شيء، ما يكون في مقابلها أمور مادية، هذه عبادات، في مقابلها ماذا؟ الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول قالوا بأنه لا يجوز، لا تصح الإجارة على عمل من هذه الأعمال، أعمال القرب، فلا يجوز لشخص أن يؤجر نفسه للأذان، يقول أنا أؤذن لكم على كذا، يشارط، أو للإمامة، أو للقضاء، أو للدعوة، أو لتعليم العلم، احتساب، كل هذا لا يجوز. وهذا مذهب من؟ حنابلة والحنفية أيضا، وأشد الناس في هذا هم الحنابل والحنفي، واستدلوا بجملة من الأدلة، منها حديث عثمان بن أبي العاص عند أبي داود والترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجر، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجر. قالوا: هذا الحديث نص على حرمة أخذ الأجرة على الأذان. طبعا بالنسبة للمجيزين قالوا حملوا هذا على الكراهة وليس على التحريم، حملوا هذا على الكراهة وليس على التحريم. الدليل الثاني ما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: علمت رجلا من أهل الصفة القرآن، علمه القرآن، حفظه سور من القرآن، قال: فأهداني قوسا، فقلت، يقول عبادة، قلت قوس يعني ليس بمال، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن سرك أن يقلدك الله قوسا من نار فاقبلها، إن سرك أن يسورك أن يقلدك الله قوسا من نار فاقبلها. وهذا حديث عند أحمد وأبي داود وإسناده ضعيف. الدليل الثالث حديث عبد الرحمن بن الشبل عند أحمد وأبو يعلى والطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا القرآن ولا تتأكلوا به، يعني لا تجعلوه محل الإجارة، لا تتأكلوا به. هذه تقريبا هي مجمل الأدلة التي استدل بها المانعون من أخذ الأجرة على القرب، أخذ الأجرة على القرب. المالكية والشافعية، والشافعية في عندهم تفصيل، ذهبوا إلى الجواز مطلقا، قالوا يجوز أخذ الأجرة على القرب، استدلوا بجملة من الأدلة منها حديث سهل بن سعد مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فقالوا هذا نص ظاهر وصحيح على جواز أخذ الأجرة على القرب. أيضا الحديث الثاني الذي في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري في قصة اللديق، سبق أن ذكرناها، لما مروا بقوم ولم يضيفوهم فلدغ سيد القوم فقالوا: هل عندكم من راق؟ فرقاه أبو سعيد بسورة الفاتحة فكأنما نشط من عقال. طبعا قبل ذلك شارطوهم على قطيع من الغنم، على شطر الغنم، فتحرجوا أن يأكلوها، فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه بذلك، سألوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد: وما يدرك أنها رقية؟ هذا من باب الإقرار، يعني رقية. ثم قال: كلوا منها واضربوا لي معكم بسهم. وهذا أيضا إقرار منه صلى الله عليه وآله وسلم على مشروعية أخذ القرآن على مثل هذه القرب. أيضا حديث الواهبة نفسها، جاءت امرأة فوهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام فلم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام بها حاجة، فلما أرادت أن تنصرف قام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها. لما رأى بأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له بها حاجة قال: زوجنيها. قال: هل معك شيء، يعني مهر؟ قال: نعم، إزاري. قال: إزاري. قال: وما تفعل بإزارك؟ إن أعطيتها جلست بلا إزار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وكذا. فقال: زوجتكها بما معك من القرآن. فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل القرآن أجرا، كأنه، لأن المهر أيضا سمى أجر. هناك قول ثالث اختاره جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، وهو أن الأصل المنع، الأصل المنع، لأن القرب هذه ليس فيها مقابل مادي وإنما فيها الأجر، ولكن يجوز للحاجة والضرورة، والحاجة العامة عند أهل العلم تنزل منزلة الضرورة الخاصة، فما دام أن هناك حاجة في البلد، حاجة إلى المحفظين، حاجة إلى المعلمين، حاجة إلى الأئمة الخطبة، فإنه يجوز في مثل هذه الحالة. أما إذا لم يكن ثم حاجة فلا ينبغي للإنسان أن يأخذ الأجر على أعمال القرب. وهذا جمع بين الأدلة، وهي طريقة صحيحة، وهي طريقة الجمهور، خاصة إذا صحت الأحاديث المانعة أو صحت الأحاديث المجيزة وحصل تعارض ذهني في ذلك، فإنه يلجأ إلى الجمع. ولا ينبغي للإنسان أن يشارط على العبادات. قد سئل الإمام أحمد عن رجل قيل له صلي بنا في رمضان، فقال لا أصلي بكم إلا بكذا وكذا، يعني تدفعون لي كذا وكذا. فقال ومن يصلي وراء هذا؟ أنكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال ومن يصلي وراء هذا؟ كيف الواحد يستطيع أن يصلي وراء هذا؟ والمقصود بأن الإنسان ينبغي له أن يعلم بأن هذه الوظائف، وظيفة الإمام، المؤذن، الداعية إلى الله، المحتسب، القاضي، هؤلاء المحفظ للقرآن، هؤلاء وظائفهم سامية وعالية، ولذلك يحتسبون الأجر. وللأسف قد يغفل بعض طلبة العلم من الأئمة والمؤذنين فيخوضون في هذا، حتى إن الواحد منهم يغضب يقول أنا راتبي قليل وكذا، ويذهب يشارط أعطوني كذا وأعطوني كذا، لا ينتبه لهذا. والآن ولله الحمد الأمور مرتبة، الآن في هذا العصر الأمور مرتبة، الآن الأئمة والمؤذنين لهم رواتب أو يسمى مكافآت، حتى بعض العلماء يعني يتحفظ على قضية راتب، على قضية إجارة، ما يريد أن يجعلها إجارة، وإنما يقول مكافأة على الوقت الذي يقضيه، فهو لا يصلي، يعني لا يأخذ المال ليصلي، وما يأخذ المال ليصلي، وإنما يصلي فيعطى على هذا الوقت الذي اقتطعه، لأنه أيضا عنده أسرة وعنده أولاد وعنده كذا، مكافأة، فهي بها قوام حياته ومعيشته. فالمقصود بأن هذه المسألة من أهم المسائل التي ينبغي التنبه لها. قال رحمه الله تعالى وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع. الآن بدأ يتكلم عن استيفاء المنفعة، تكلم على استيفاء المنفعة، كيف تستوفى المنفعة. قال وعلى المؤجر، يعني صاحب العين مالك العين، كل ما يتمكن به من النفع، كزمام الجمل ورحله. زمام الجمل معروف ما هو؟ ها؟ الخطام، الحبل الذي يقاد به البعير. يعني رجل الآن يؤجر الإبل، يقول لك هنا على المؤجر أن يوفر كل ما يمكن للمستأجر أن ينتفع بهذه العين، هذا المعنى. فلو جاء رجل الآن واستأجر بعيرا، ما الذي يكون مع البعير؟ قال لك أول شيء الزمام، يعني هو الخطام، وثانيا الرحل. ما معنى الرحل؟ هو الذي يجلس عليه الراكب، وحزامه، حزام الرحل، لأن الرحل يسقط إذا لم يوضع عليه حزام، والشد عليه، وشد الأحمال. يعني الآن هو الرجل الآن استأجر البعير ليحمل عليه شيء، شد الحمل هذا على من؟ على المؤجر، هكذا يقول لك على المؤجر. والمحامل أيضا لا بد أن يوفر المحامل، وفي الغالب أن إجارة الإبل يكون محملان وهما العدلين. والرفع، يعني المؤجر أن يأتي هو يقوم بالرفع هذه الأمتعة ويضعها على البعير. هذا كل الآن كلامنا على البعير، لأن زمن المصنف سنتكلم بعد قليل عن السيارة. قال والرفع والحط، يسمونه تحميل وتنزيل الآن، تحميل وتنزيل على من؟ يقولك على المؤجر. ولزوم البعير، يعني ما الذي يمسك البعير؟ لأن البعير قد يمشي وتتلف المواد، إذن هذه كلها على المؤجر. ومفاتيح الدار، إذا أجر دارا فإنه يجب عليه أن يوفر المفاتيح، لأن بها يستنفع المستأجر بهذه العين، وأيضا يحفظ أشياء. وعمارتها، يعني إذا انهدمت، انهدم جزء من الدار، هدم جدار، انهدم شيء من السطح من كذا، هذا كله على المؤجر. ثم قال: فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة. إذا بالنسبة لما يتعلق بالكنيف اللي هو المرحاض والبالوعة هذه، فإن المستأجر هو الذي يلزمه أن يفرغها إذا تسلمها فارغة. لماذا؟ لأن ما حدث فيها إنما هو بسببه سبب، ولذلك لا يقال بأنها على المؤجر. أما إذا تسلمها وهي ممتلئة فإنها على المؤجر، لأن من شرط الاستئجار تمكين المستأجر من المنفعة من العين بأن ينتفع بها بما لا فيها بما ليس فيها ضرر، بما ليس له عليه فيه ضرر، عليه فيها ضرر. هذه المسألة في الواقع كما لاحظتم بأنها راجعة إلى العرف السابق، واضح؟ الآن تبدلت الأحوال ولا لا؟ ها؟ طيب الآن نأتي إلى السيارة. لو جاء شخص ليستأجر سيارة، راح استأجر دينة من الدينات، هذا تعرفون دينات؟ أي التحميل هذه. فلما يأتي التحميل والتنزيل على من؟ الشيخ عبد الرحيم، فدينا التحميل والتنزيل على من؟ علينا ولا عليهم؟ على المستأجر. إذا تغير الحال، لأن قلت الشيخ عبد الرحيم لأن احنا نشيل مصاحف أحيانا وكذا، فالآن رح تستأجر دينا، المؤجر هذا لما تجي تشيل الحمل يقول لك أنا ما لي علاقة فيك، أنت تجيب من يحمل وينزل، صح ولا لا؟ ولذلك المستأجر هو الذي ينفع. ما الذي تغير؟ العرف. الآن يقول لك على المؤجر هو، الآن انقلبت الصورة أصبحت على المستأجر، وقال لك مثلا زمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه، هذه كلها لو تأملتها في الواقع تجد بأن العرف تغير. أنت الآن عندك بضاعة تروح للمينا مثلا أو تروح لمحل يعني التفريغ هذا، فتستأجر سيارة، يقول لك لا أنا أجرك السيارة أقود لك فيها بس، الباقي عليك تحميل التنزيل الربط وضع الشيء الذي يحمي هذه البضاعة. إذن خلاصة المسألة أن المسألة راجعة إلى أمرين، إما إلى شرط لفظي أو شرط عرفي، والشرط العرفي يقوم مقام الشرط اللفظي. فإذا قال لا أنا أستأجر منك هذه السيارة بشرط التحميل والتنزيل قيادة السيارة والتفريغ وحماية البضاعة كلها عليك، فقبل فيلزم المؤجر، يلزم المؤجر. أما إذا قال أنا استأجر منك السيارة، هذا يحصل أحيانا، استأجر منه السيارة فجوا عمال وحملوا البضاعة ثم راحوا فرغوها في المكان، الأجر على من؟ المستأجر. فلو قال المستأجر المؤجر قرأت في كتاب زاد المعاد أو في زاد المستقنع بأن التحمير والتنزيل عليك، شو يقول لك؟ ها؟ خلي ينفعك زاد المستقنع، يروح بس، ها؟ أي لا روح بس، خلي ينفعك زاد المستقنع، واللي يفتيك واللي يدرسك. أي فالمقصود بأنه إيش يقول لك؟ العرف يدل على ماذا؟ العرف يدل على أن على الآن العرف هو الغالب على أن التحمير والتنزيل عليك. أحيانا قد يكون مثلا يسمونه إيش؟ حفظ البضاعة بكراتين، يجيب لك كراتين هو عليه وليس عليك، لأنه هو ملزم بحفظ البضاعة من الضياع أو من التلف. إذن هذه كلها راجعة إلى ماذا؟ إلى العرف، إلى العرف أو إلى الشرط، أو إلى الشرط. أما فيما يتعلق بما ينتفع به المستأجر مثل قضية تفريغ البالوعة والكنيف، فإن هذا يلزم المستأجر بشرط أن يتسلمه فارغ. بعض الناس الآن يستأجر شقة مثلا أو بيت ويتفاجأ وإذا البالوعة أو ما يسمى بالصرف الصحي مليء، هذه تلزم المؤجر. لماذا؟ لأن المستأجر لا يمكنه أن ينتفع الانتفاع التام بهذه العين في مثل هذه الحالة. نعم. قال فصل: وهي عقد لازم، فإن أجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له، وإن بدا للآخر قبل انقضائها فعليه الأجرة، وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وبموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا، وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه، لا بموت المتعاقدين أو لا بموت المتعاقدين أو أحدهما، ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه، وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي، وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى. نعم. قال: وتنفسخ. قال: وهي عقد لازم. ذكرنا لكم هذا، عقد الإجارة عقد لازم، لأن العقود على نوعين، عقود لازم وعقود جائزة. الفرق بينهما ما هو؟ أن العقد اللازم لا يمكن فسخه إلا برضا الطرفين، أما العقد الجائز فيجوز. عقد الجائز يجوز أن يفسخ أحد الطرفين ولو لم يرضى الآخر. قوله وهي عقد لازم لكون الإجارة أصلا بيع أو نوع من البيع. ما هو البيع هنا؟ بيع المنافع، بيع المنافع. ولذلك قلنا لكم بأنه يثبت فيها خيار إيش؟ المجلس، خيار المجلس، صح ولا لا؟ الآن رجل عقد عقد إجارة مع شخص على استئجار دكان محل أو شقة، وما زالوا في المجلس ما خرجوا بعد، ثم أراد المستأجر أن يفسخ العقد، له ذلك؟ لماذا؟ لأنها نوع من البيع، نوع من البيع، ففيها خيار المجلس، فيها خيار المجلس. قال: وهي عقد لازم. ثم قال: فإن أجره شيئا، شيئا نكرة، أي شيء المقصود فيها إيش؟ إجارة العين، أحسنت، وليس إجارة العمل. أجره شيئا، أي شيء، شقة، بيت، سيارة، جمل، ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له، فلا شيء له. لاحظ الآن هذه المسألة، أجره شيء ومنعه من الانتفاع بهذه العين، وهذا المنع على نوعين: الأول منع كامل مدة العقد، والثاني منع جزئي، منع جزئي. نضرب مثال: أجره دارا، عقد عقدا على استئجار هذه الدار 1/1/2015 وينتهي العقد ب 1/1/2016 أو 1/1/2016 وينتهي ب 1/1/2017 مثلا، ثم لم يمكنه من هذه الدار، لا أعطاه المفاتيح ولا مكنه من هذه الدار، ما حكم الإجارة؟ ها؟ منعه كل المدة، الآن احنا تكلمنا على كل المدة، هل للمؤجر شيء؟ بالاتفاق أنه ليس له شيء. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فهل وفى المؤجر بالعقد؟ ما أجر، ما وفى، عفوا، ما وفى بالعقد. وهذا فيه نوع إيش؟ ظلم، نوع ظلم. كيف الآن يأخذ مال أخيه بغير حق؟ أجر سنة وما مكن من، يقول عطني الإيجار. وهذا يحصل، بعض الناس عنده طمع أو عنده مواربة أو فيه والعياذ بالله خداع وغش، أو رجل فيه غفلة، أو رجل مثلا عنده شيء مهم في البيت يريد أن يخرجه فطالت المدة ولم يخرج هذا الشيء، أو مستودع من المستودع، قال أنا أجرك المستودع هذا، وهو على ظنه بأن سيفرغ المستودع من أغراضه الخاصة، وبقي وما استطاع ومضى سنة كاملة، وقال في آخر السنة: وين الإجارة؟ قال: ما مكنتني من العين حتى أنتفع بها، فكيف أعطيك إجارة؟ باتفاق العلماء على أنه لا يستحق شيء. يبقى قضية البعض، قال: أو بعضها، يعني بعض المدة، الضمير هنا يعود إلى المدة، فلا شيء له، فلا شيء له. يعني لو أجره مدة سنة، انتفع بهذه العين مدة 6 أشهر، 6 أشهر هو جالس فيها، ثم منعه ثم قال له اخرج، قال له اخرج من الدار أو من الدكان، أنا أحتاج إليه، أنا أحتاج إليه. المذهب على ماذا؟ على أنه لا شيء للمؤجر، لا شيء للمؤجر، لا يستحق شيء. وهناك قول ثاني بأنه يستحق بقدر ما أجره في هذه المدة فقط، يعني أجر سنة أجره الدكان هذا 100,000، بعد 6 أشهر قال اطلع. المذهب ماذا يقولون؟ لا شيء عليه. والقول الثاني له بقدر ما انتفع بهذه العين مدة 6 أشهر، يعني له 50,000، له 50,000. قولان لأهل العلم في هذه. هناك قول ثالث بأنه ينظر فيها إلى الضرر، وهذا الذي يظهر بأنه الصواب. كيف الضرر؟ كيف الضرر؟ الآن بعض الناس، يعني المستأجر في الغالب أنه يتضرر، يعني الآن لو قيل له اطلع الآن بعد 6 أشهر، هو الآن ساكن لمدة سنة، فإنه سيتضرر جزما، سيصبح متضرر، سيبحث عن محل آخر، وربما تكون الإيجارات قد ارتفعت وشيء من هذا القبيل. وقد يكون المؤجر هو المتضرر، صح ولا لا؟ قد يكون متضرر، بعض المؤجرين متضرر، قد يكون هذا الرجل غير سوي، قد يكون مثلا يشعر بأنه يضر بهذا العقار، يعني من هذا القبيل. لا، ارتفاع الأسعار ما يصلح، هذه يسمونها وضع الجوائح، سيأتي إن شاء الله ذكرها. المقصود بأن قد يتضرر المؤجر، ولذلك إذا ارتفعوا إلى القاضي، فالذي يظهر بأن القاضي ينظر في المتضرر منهما، فإن كان المستأجر فلا شيء للمؤجر. مستأجر يقول أنا متضرر، وين أروح؟ ما في محلات، البضاعة عندي بتفسد، سيكلفني هذا مبالغ كبيرة. فهنا إذا أصر المؤجر فلا شيء له. وأما إذا كان المستأجر هو المتضرر فإن له قيمة ما انتفع به هذا المستأجر. هذا هو العدل فيما يظهر، والله تعالى أعلم. قال وإن بدا الآخر، الآن عكس الأمر اللي قبل قليل، المؤجر هو الذي منعه المدة أو بعضها، الآن المستأجر هو الذي خرج قبل انتهاء المدة. قال وإن بدا الآخر، يعني المستأجر، قبل انقضائها فعليه الأجرة، يعني خرج قبل انقضاء المدة فيلزمه أن يدفع الأجرة كاملة. الآن استأجر منه سنة كاملة، زين، في الشهر العاشر قال أنا بطلع، أنا بطلع بالشهر العاشر، بقي كم؟ 2 شهر. قال يلزمه أن يدفع أجرة سنة كاملة ما دام أنه هو الذي بدأ منه، لأن المستأجر لا يمكن أن يخرج إلا وهو إلا لمصلح، يعني وقع على أمر فيه مصلحة له. ثم قال وتنفسخ، الآن الإجارة بدأ يذكر ما الأشياء التي تنفسخ بها الإجارة. قال وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه، لا بموت المتعاقدين أو أحدهما ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. هذه الأشياء التي تنفسخ بها الإجارة والأشياء التي لا تنفسخ بها الإجارة. أولا تنفسخ الإجارة بتلف العين، بتلف العين يعني الدار انهدمت، الآن مستأجر بيت وهذا البيت انهدم، جاء مطر شديد مثلا، مطر شديد فتضرر البيت فانهدم، بقيت المنفعة ولا زالت؟ زالت. إذن تنفسخ الإجارة لأن المنفعة زالت بالكلية، ولذلك ليس هناك فائدة، فتنفسخ الإجارة. رجل الآن أجر شخصا بيتا مدة سنة، بعد 6 أشهر انهدمت الدار، جاء مطر شديد جدا، ف خر السقف من فوقه وسقط الدار، هل يدفع مدة الإجارة كاملة؟ تنفسخ الإجارة خلاص انتهت، ليس للمؤجر إلا ما سبق الانتفاع به من المستأجر اللي قلناه 6 أشهر. الثاني موت المرتضع، موت المرتضع. الآن رجل استأجر ظئرا، ما هي الظئر؟ المرضعة. استأجر ظئرا لترضع ولده، واتفق معها على 1000 ريال كل أسبوع، 1000 ريال كل أسبوع، فمات الولد، الطفل الصغير مات، تستحق 1000 ريال؟ ما تستحق. ليش؟ مات المرتضع. الآن المرتضع قال موت المرتضع، فتعذر استيفاء المعقود عليه وهو اللبن بموت ماذا؟ بموت المرتضع، بموت المرتضع. الثالث قال والراكب إن لم يخلف بدلا، الراكب إن لم يخلف بدلا فإن الإجارة تنفسخ. استأجر رجل سيارة إلى مكة نقول مثلا لمدة 5 أيام، ثم مات المستأجر بعد 3 أيام، مات المستأجر أو بعد 2 يوم ولم يخلف بدلا، يعني ما عنده وريث ولا عنده أحد مثلا شريك معه في هذه السيارة للتحمير والتنزيل أو الباص مثلا، فإن الإجارة تنفسخ، الإجارة تنفسخ. وهذا على خلاف المذهب، هذا قول الماتن، الماتن خالف المذهب فيها، المذهب بأن الإجارة لا تنفسخ، قالوا بأن الإجارة لا تنفسخ، لأن هذه لأن الإجارة لو انفسخت لتضرر من؟ المؤجر، المؤجر هو الذي يتضرر. الآن أجره سيارة إلى مكة، كم بيصرف عليه بنزين من هنا لمكة؟ 500 ريال مثلا، 500 درهم، والرجوع سيكون 500 درهم. فإذا مات بعد 2 يوم، يقول مات بعد 2 يوم، من اللي يدفع البنزين؟ سيرجع الضرر على من؟ على المؤجر. ولذلك المذهب قالوا لا ينفس، أما الماتن فذهب إلى أنها تنفسخ. الذي يظهر بأن هذا يرجع فيه إلى الضرر، فإن كان ثم ضرر فإن الإجارة لا تنفسخ، جمعا بين القولين. وأما إذا كان ليس هناك ضرر فإن الإجارة تنفسخ. الرابع قال انقلاع ضرس أو برئه، انقلاع ضرس أو برئه. استأجر طبيبا ليقلع له ضرسه فسقط، انفسخت الإجارة لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه. واضح الصورة؟ رجل راح للطبيب مستشفى خاص أو طبيب خاص وقال أريد أن تقلع هذا الضرس، قال ادفع الآن، دفع المقدم المسكين، ولما قالوا له الموعد تعال لنا في المساء، لما جاء قال بشركم الضرس طاح. تنفسخ الإجارة؟ تنفسخ. لماذا؟ أنه تعذر استيفاء المعقود عليه. ما هو المعقود عليه؟ القلع، خلع الضرس، راحت. أو برئ، طاب، كان عنده مشكلة في ضرسه والله عز وجل شفاه، فإن الإجارة تنفسخ بمثل هذه الصورة. قال ولا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين، مثل ما ذكرنا قبل قليل، رجل الآن استأجر بيت لمدة 1 سنة، بعد 6 أشهر مات صاحب البيت، هل تنفسخ الإجارة؟ ما تنفسخ. سمعتم أحد والله جاء ورثة الميت قالوا والله هذا البيت الوالد أجره لكم والآن مات لازم تطلعون؟ ما سمعنا بها. يمكن قد يكون في حالات سببها مثلا حاجة أو شيء، لكن الواقع أنه العقد ماضٍ ولا ينفسخ بموت المؤجر ولا المستأجر، حتى المستأجر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما عامل أهل خيبر على نخيلهم بشطر ما يخرج منها وبقي هذا إلى عهد أبي بكر، فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام وتولى أبو بكر ما سمعنا بأن أبا بكر جدد عقد العقد هذا مع أهل خيبر، ما سمعنا بها، ولم يرد في هذا شيء. قال قال ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه، يعني لا ينفسخ عقد الإجارة بموت المتعاقدين ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه، يعني حصل عذر يمنع المستأجر من استيفاء مثلا المنفعة، زين استأجر محل مثلا لتخزين البضاعة فاحترقت البضاعة أو سرقت، تسلط عليها اللصوص، كسروا الأبواب ودخلوا وسرقوا البضاعة، هل تنفسخ الإيجار؟ ما تنفسخ، أنا ما لي علاقة فيك، يعني أنا الآن أجرتك مستودع ب100,000 وأنت جبت بضاعة، تم العقد، جبت بضاعة وحطيتها فيه، فجأة احترق المستودع، تنفسخ؟ ما تنفسخ، الإيجار باقي، الإيجار باقية. ولذلك هذه من الأشياء التي لا تنفسخ بها الإجارة، هذا هو المذهب. طبعا الحنفية يخالفون الجمهور في ذلك فيذهبون إلى أنها إلى أنها تنفسخ الإجارة تنفسخ، لأنهم يقولون إن المنافع في عقد الإجارة ليست مقبوضة وإنما هي تتولد تخلق شيء فشيء، يعني الإنسان يحصل على المنفعة لا يحصل على المنفعة كاملة، لأن أجرت المحل مدة سنة كل يوم فيه منفعة، فقالوا هي أصلا لم تحصل مرة واحدة وإنما هي تخلق، فهي ليست مقبوضة وإنما تقبض شيئا فشيئا، ولذلك يجعلون هذه يعني الصورة مثل العيوب الطارئة مثلا اللي تحصل. شيخ الإسلام رحمة الله عليه توسط في هذه المسألة وذهب إلى أن تخريجها يكون من باب وضع الجوائح، من باب وضع الجوائح، تعرفون وضع الجوائح مر معنا ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح كما في حديث جابر، إيش معنى وضع الجوائح؟ تنسون بسرعة أي؟ أيوة مصيب مثلا آفة سماوية أو أي نعم أحسنت. أضرب لكم مثال معاصر الآن هو موجود حقيقة ويشكو منه كثير ممن يعني لهم عمل في السوق، شارع في دكاكين، وهذا السوق حي حي لدرجة أن المحل أجاره مرتفع جدا وفي حركة عليه، فجأة جت حفريات لأي منشأة لأي جهة من الجهات، وضع جسور، وضع حفريات للكهرباء للاتصالات للصرف الصحي للمياه، فعطلت الحركة إلى هذا السوق. موجود هذا ولا لا؟ موجود في أغلب البلدان. هل بربكم الآن الوضع بالنسبة لهؤلاء مثل الوضع السابق؟ ما يمكن، وهذا مجرب، أنا شخصيا جربتها، يعني في بعض الشوارع كانت حية بالعمل وبالنشاط وبالتجارة أصبحت ميت، ولذلك هذا تسمى هذه من الجوائح. فما الذي يجب الآن؟ يجب أن ينظر في هذه الإجارة، فإذا كان أجر 100,000 ينبغي أن يضع على قدر هذه الجائحة التي طرأت على هذا التاجر، فيضع مثلا يضع نصف المبلغ، يقول مثلا 100,000 أنت الآن متضرر، إذا ننزل إلى 50,000 أو إلى 60,000 مثلا. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. إذن قال رحمه الله تعالى ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه، ذكرت لكم مثال الآن احترقت بضاعته انسرق دكانه فإن الإجارة لا تنفسخ لا تنفسخ، بعض العلماء يذهب إلى أنها تنفسخ وهم الحنفية، وتوسط شيخ الإسلام ومن وافقه إلى أن هذه من باب وضع الجوائح، وضربت لكم مثال وهذا الأوفق على قواعد الشريعة. قال قرأنا هذه وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي، وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى. وإن اكترى دارا فانهدمت، أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي. الآن رجل اكترى دار فانهدمت هذه الدار بعد 6 أشهر، ما حكم الإجارة؟ فسخت. طيب ما مضى من الأجرة، ما مضى من الزمن للمؤجر؟ يعني الآن رجل استأجر الدار مدة سنة، بعد 6 أشهر انهدمت، الإجارة انفسخت فيما بقي ولزمت فيما مضى، بالنسبة للأجرة يلزم المستأجر أن يدفع الأجرة للمؤجر. أو أرضا للزراعة، أرض للزرع فانقطع ماؤها، استأجر أرضا للزراعة فانقطع الماء، أو غرقت، جاءها بحر مثلا فيضان أو شيء فغرقت، انفسخت الإجارة في الباقي، فسخت الإجارة في الباقي. أما من تفع به فإن عليه الأجرة، فإن عليه الأجرة. قال: وإن وجد العين معيبة. الآن هذه الصورة الأولى فيما لو إذا باشر العين وهي سليمة ثم طرأ العيب بعد ذلك، واضح؟ هذا القسم الأول. الآن ذكر لك القسم الأول: استلم العين وهي سليمة ثم تعيبت بعد ذلك، انهدمت الدار، غرقت الأرض الزراعية أو انقطع ماؤها، ما الحكم؟ تنفسخ الإجارة. في أي شيء؟ في الباقي، بمعنى ما سبق فإنه يلزمه. طيب الآن الصورة الثانية: قال وإن وجد العين معيبة، يعني ابتداء وليس طروءا، في الحالة الأولى إيش؟ طرأ العيب. الآن العيب من أصله، العيب موجود في الأصل. قال وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب، الآن حدث بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى. إن اكترى دارا، الآن نرجع الأول، اكترى دارا فانهدمت أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي. لماذا قال انفسخت الإجارة في الباقي؟ ليش؟ لأن ما يمكن ينتفع بها، انقطعت المنفعة التي هي أصل الإجارة. الإجارة إيش؟ تملك منفعة العين. طيب وين المنفعة الآن إذا انهدمت الدار وغرقت الأرض؟ ما في منفعة. الصورة الأخرى: إن وجد العين معيبة، يعني أصلا الدار هذه وجدها متهدمة من الأصل، أو حدث بها عيب، طرأ العيب أيضا، طرأ على هذه الدار عيب، لكنها ممكن أن ينتفع بها لكن على وجه غير مكتمل، واضح؟ يعني الآن مثلا غرفة من الغرف معطلة فيها عيب هذه الدار، أو جدار منهدم، فله الفسخ. لماذا قال فله الفسخ؟ يعني له أن يفسخ وله أن يمضي في الإجارة، فإذا أحب الفسخ له الفسخ ذلك لهذا العيب الموجود، أو أن يرضى بذلك. قال وعليه أجرة ما مضى، وعليه أجرة ما مضى. هذا هو المذهب العجيب. وين؟ لما نرجع إلى باب البيوع، أذكركم في باب البيوع، تذكرون ذكرنا ما يسمى بالأرش، ثبوت الأرش، مسألة السلع، تذكرونها؟ العجيب أن الحنابلة في باب البيوع يوجبون الأرش في مثل هذه إذا لم يرضى البائع المشتري، وفي باب الإجارة لا يوجبون الأرش، يقول إما أن يرضى وإما أن يفسخ. وش الفرق؟ نخليه واجب؟ ها؟ خليه واجب لكم؟ خلاص يلا واجب، جيبونا إياه الدرس القادم إن شاء الله. واضح السؤال؟ الآن في أبواب البيوع، إذا الآن المشتري وجد عيبا في هذه السلعة، اشترى سيارة فوجد في السيارة عيب، وجد فيها عيب، هذا في باب البيوع. البيوع تملك إيش؟ عين، لكن المنفعة مقصودة؟ لا، مو مقصودة في البيع، الآن في باب البيوع المقصود العين بغض النظر منفع ولا منفع. يشتري سيارة يحطها أمام الباب زينة بيع ما في شيء. في باب الإيجار المقصود إيش؟ المنفع. لاحظ الفرق. أنا بحاول أقرب لكم المسألة حتى تسهل عليكم يسهل عليكم البحث. ففيها يلا خير. في باب البيوع المقصود العين. العين قد تكون فيها منفع وقد لا يكون. في باب الإيجار المقصود إيش؟ المنفعة. الحنابلة يقولون في باب البيع إذا وجد عيبا فهو بالخيار بين ثلاثة أمور. أولا رد العين بخيار إيش؟ العيب. ثانيا الرضا بالعين مع العيب. ثالثا الرضا بها مع الأرش. واضح؟ طيب في باب الإجارة لا يقولون ليس له ليس للمستأجر إذا وجد عيبا في هذه العين إلا أمران. الأمر الأول ها أن يرضى والثاني الفسخ. طيب وين الأرش؟ قالوا ما في أرش. ليش؟ ها خلاص واجب خلوها واجب. طيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى. حتى لو فسخ قالوا لا بد أن يأتي بالأجرة التي انتفع بها. طيب نكمل. قال ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم ولا راع لم يتعد. ويضمن المشترك ما تلف بفعله ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له. الآن مسألة الضمان بالنسبة للأجير بالنسبة للأجير. قال ولا يضمن أجير خاص. طبعا أجير مشترك. عندنا الأجير على قسمين خاص ومشترك. من هو ما هو ضابط الأجير الخاص؟ ضابط الأجير الخاص هو الذي قدر نفعه بالزمن. قدر نفعه بالزمن. والأجير المشترك هو الذي قدر نفعه بالعمل. هذا هو الفرق. واضح؟ أسألكم الآن الموظف الحكومي أجير خاص ولا مشترك؟ خاص. ليش؟ لأن نفعه مقدر بإيش؟ بالزمن. هو يداوم من 7 إلى 2. زين الخادمة في البيت أجير خاص ولا مشترك؟ ها؟ وين مشترك؟ خاص. لأن أجرة هي أجيرة خاصة. طيب الخياط مشترك. ليش؟ لأن منفعته مقدرة بالعمل. واضح؟ الآن يقول لك ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. لا يضمن. يقول إذا جنت يده خطأ فإنه لا يضمن. لماذا لا يضمن؟ إلا إذا تعدى أو فرط. دائما نقول لكم ضابط التعدي والتفريط. ما هو ضابط التعدي؟ فعل ما لا يجوز. والتفريط ترك ما يجب. تفريط ترك ما يجب. ولذلك الأجير الخاص مؤتمن. الأجير الخاص مؤتمن فإنه لا يضمن ما حصل تحت يده خطأ. خرج إيش؟ العمد. إذا تعمد فإنه يضمن. أما إذا حدث خطأ فإنه لا يضمن. فالآن إذا قلنا بأن الخادمة في البيت أجير خاص فلو أتلفت شيء خطأ سقط من عندها إناء ثمين أو شيء يعني له قيمة سقط من يده فانكسر تضمن؟ ما تضمن إلا أن تكون متعدي أو مفرط. الآن موظف عند الحكومة يشتغل على الكمبيوتر فتلف الكمبيوتر بين يديه احترق أو كذا يضمن؟ ما يضمن. الأجير الخاص ما يضمن إلا إذا تعمد. وهكذا كل الأجراء الخاصين فإنهم لا يضمنون إلا إذا تعمدوا. قال ولا حجام. تعرفون الحجام؟ طيب وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم. ولا حجام. الحجام معروف وهو الذي يخرج الدم عن طريق آلة معينة. والطبيب معروف والبيطار هو طبيب للبهائم يعني طبيب الحيوانات. هؤلاء أيضا لا يضمنون إذا جنت أيديهم إن عرف حذقهم، يعني إذا أتلف الطبيب إنسانا بحيث مات تحت يده في العملية، أو مثلا تلف عضو بسبب دواء معين، أو الحجام مثلا حصل ضرر، أو البيطار ماتت البهيمة تحت يده مثلا الطبيب البيطري، فإن هؤلاء لا يضمنون لا يضمنون. لكن هل على كل حال؟ لا، لا بد أن يكونوا حاذقين يعني محترفين أهل هذه الصنعة والمهنة. وابن القيم رحمة الله عليه لما تحدث على قضية الطبيب الحاذق ذكر 20 علامة على حذق هذا الطبيب، قال حتى يعرف. طبعا الآن نحن لسنا بحاجة إلى مثل هذا. لماذا؟ لأنه ما يمكن لطبيب أن يمارس الطب إلا أن يكون متخرجا من كلية الطب، أو صيدلي متخرج من الصيدلة، أو مختبري من قسم المختبرات. زين؟ يعني الآن لو شفت رجل فتح عيادة وقال بأن الطبيب الفلاني، وش يسوون به الدولة؟ ها؟ فاتح عيادة يقول أن الطبيب الفلاني هو ما متخرج، ما أخذها بالخبرة، يسمحون له؟ ما يسمحون، يدخلون السجن على طول. ها؟ المقصود بأن الآن ما في حاجة إلى قضية الحذق، معرفة كون ماهر في هذه المهنة، هذا مرجعه إلى ماذا؟ إلى التخصص، إلى التخصص. لكن أحيانا قد يكون ماهر في تخصصه جاهل في تخصص غيره. الآن أغلب الصيدلانيين يرتكبون جرائم، صح ولا لا؟ توافقوني ولا لا؟ كثير من الصيدلانيين مع وجود المنع من قبل الجهات الرسمية يصرفون أدوية لكثير من المرضى، وربما ماتوا هم ما يدرون، أو ترتب عليهم مضاعفات، أو أنهم أضروا بهم. يأتي واحد يقول لك والله أنا ما عندي تأمين، أو شخص يقول بلى ما أروح أدفع لكشفية وكذا، أنا أعرف الدواء الفلاني، فيذهب إلى الصيدلاني ويعطيه الصيدلاني يعطيه علاج أو شيء من هذا القبيل، وهو ما ليس عنده ملف لهذا المريض. أحيانا بعض المرضى عنده أمراض لا بد من قراءة الخارطة لمرض هذا الإنسان، فأحيانا قد تعطيه دواء معين يضر به، أو أن تعطيه مثلا جرعة معينة أو كورس معين ما يسمونه الكورس العلاجي زائد عن القدر الذي يتحمله، فأنت ترتكب جريمة في ذلك. ولذلك للأسف الشديد يعني تداخل الاختصاصات هذه الآن موجود. فالمقصود بأن الصيدلاني إذا قام مقام الطبيب في قضية صرف الأدوية فإنه يكون إيش؟ متعدي، يضمن، أصبح تعدي، تعدى، ولذلك عليه الضمان. قال ولا راع لم يتعدى، راع لم يتعدى. ما معنى راع لم يتعدى؟ الآن الراعي هو الذي يرعى الغنم ويحفظها عن الذئب أو عن المهالك عموما، فإذا لم يتعدى بحيث أنه لم يذهب بالغنم إلى أرض مسبعة أو مهلكة وكان في محل آمن، ثم جاء الذئب فعدى على أحد الغنم فأتلفها وأتلف الغنم، فإن الراعي لا يضمن ما دام أنه لم يتعدى، ما دام أنه لم يتعدى. قال ويضمن المشترك. الآن دخلنا في النوع الثاني من أنواع الأجرة بعدما انتهى. قال ويضمن المشترك ما تلف بفعله، ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له. ويضمن المشترك يعني الأجير المشترك، يضمن المشترك ما تلف بفعله، ما تلف بفعله. مثال الآن قلنا الخياط أجير مشترك ولا خاص؟ مشترك. أعطي ثوب لتفصيله فأثناء الكوي حرق الثوب بغير قصد منه، تلف الثوب ولا لا؟ تلف الثوب. الحنابلة يقولون يضمن. لماذا؟ لأنه بفعله، هكذا يجعلون. ما دام أن الأجير الخاص أتلف شيئا بفعله تعدى أو لم يتعدى فرط أو لم يفرط فإنه يضمن المشترك. يعني الأجير المشترك ما دام أنه أتلف هذا الشيء متعديا أو غير متعدي مفرطا أو غير مفرط فإنه يضمن. ولا يضمن الأجير المشترك ما تلف من حرزه، ما تلف من حرزه. أروح للخياط، الخياط الآن دفعت له ثوب على أساس يفصله لي، وجيت ثاني يوم وإذا الدكان مكسور ومسروق ومأخوذ الثياب كلها، قال الحنابلة فإنه لا يضمن. لماذا؟ لأنه ليس بفعله. قال أو بغير فعله، بغير فعله، نزل مطر مثلا أو شيء من هذا القبيل فحصل تلف، قالوا فإنه لا يضمن، لكن ليس له الأجرة، يعني ليس له حق في الأجرة. لماذا؟ لأنه ما استوفى العمل، والأجرة على ماذا؟ على العمل كما سيأتي، الأجرة على العمل. إذن الأجير الخاص لا يضمن ما جنت يداه خطأ، ما جنت يده خطأ. هذا الأجير الخاص، عندنا الموظف، عندنا الخادم، عندنا السائق الشخصي، أحيانا هذا يسمى إيش؟ أجير خاص، أجير خاص. الأجير المشترك هو إيش؟ ما كان نفعه، ما قدر نفعه على العمل. ولذلك ليس الآن الخياط مو بخاص لي أنا، جميع المجتمع الناس يأتون إليه، الخباز، ها؟ التاكسي مثلا مشترك، هؤلاء كلهم يسمى أجراء أجير مشترك. بالنسبة للأجير الخاص لا يضمن إذا أخطأ، إذا أخطأ ما جنت يداه خطأ. طبعا الأجير المشترك قالوا الحنابلة قالوا بأنه يضمن ما تلف بفعله، هذا هو المذهب. والصواب بأنه لا يضمن حتى ولو كان بفعله ما لم يتعمد، فليس هناك فرق بين الأجير العام والأجير الخاص، والتفريق بين هذا تحكم. ما الفرق بين الأجير الخاص والعام إذا جنت يده ولكن خطأ؟ فإن الصواب بأن الأجير المشترك أيضا لا يضمن. قال رحمه الله نختصر: وتجب الأجرة بالعقد إن لم يؤجل، وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. الآن نرجع إلى الإجارة. الإجارة على قسمين: إجارة على عين وإجارة على عمل. الإجارة على العين تستحق بالعقد، أجرة الإجارة على العين تستحق بالعقد، وأجرة الإجارة على العمل تستحق بالتسليم. أضرب لكم مثال: رجل الآن أجر بيتا أو متجرا أو محلا، فإن الأجرة يستحقها المؤجر بالعقد، يستحقها المؤجر بالعقد. وأما إذا استأجره على عمل فإن الأجرة يستحقها المستأجر بالتسليم العمل. الآن استأجر عينا، استأجر بيت، محل، عقار، بستان، فإن الأجرة بمجرد العقد يستحقها المؤجر. والدليل على ذلك حديث الواهبة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للرجل، لما قال له: عندك شيء؟ يعني مهر. قال: ما عندي إلا إزاري. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك. فيكون قد ملكت الإزار بمجرد العقد، ملكت الإزار بمجرد العقد. أما الإجارة على العمل فإنها، فالإجارة على العمل فإن لا تستحق إلا بإكمال العمل. ولذلك جاء في الحديث وإن كان إسناده ضعيف: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. هذا من باب الحث على إعطاء الأجرة، قال قبل أن يجف عرقه، يعني حينما يستوفي العمل، وهذا الحديث ضعيف. إذن تجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل. طيب إذا قال المستأجر: أنا ما عندي الآن شيء لك، نعطيك إياها في آخر السنة، ممكن؟ برضاهما، الآن الإجارة كيف عبد الرحمن؟ كم يدفعون الآن؟ بالأقساط ها؟ يدفعون شيكات أربعة؟ ما شاء الله ستة زين والله. يعني بعض الناس ثلاث شيكات بس. الآن لما يجي يستأجر شقة شو يقولون له؟ ما يدفع المبلغ كامل، يدفع إيش؟ شيكات مثلا أقساط كل ثلاث أشهر على يعني على كل ثلاث أو كل أربعة أشهر مثلا. هذا الآن يستحقها لأن المنفعة أيضا تستوفى شيئا فشيئا. أما ما يتعلق بالعمل فإنه يستحق يستحق الأجير يستحق قال وتستحق بتسليم العمل يعني الأجرة يستحقها الأجير إذا أتم العمل لأن العمل هذا في الذمة. قال ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. ذكرنا لكم صورة من صور الإجارة الفاسدة وهي الإجارة ها؟ مثل الإجارة المجهولة، إجارة مجهولة. الآن أجر وقال نعم أنا أجرتك هذه الشقة اسكنها أو أجرتك هذه الدار اسكنها، ما عين الأجرة، الإجارة تكون إيش؟ فاسدة، الإجارة فاسدة. سبق وأن ذكرنا هذا، لا بد من ضابط في هذه المسألة. طيب الآن هو دخل الآن استأجر هذه العين وحكمنا على الإجارة بأنها فاسدة زين، وانتهت المدة سنة كاملة. لما جاء في آخر السنة قال وين الأجار؟ الأجار يكون وين؟ الأجار يستحقه المؤجر بأجرة المثل، يعني ينظر في العين المشابهة لها بماذا تؤجر، بكم تؤجر ويدفع له، بكم تؤجر ويدفع له. احنا ان شاء الله من الدرس القادم نحرص ان شاء الله في كل درس على ان نستكمل الباب كاملا، وهذا طبعا احيانا قد ناخذ بابين واحيانا قد لا نستطيع ان ناخذ الباب كاملا لطوله، وذلك لامرين. الامر الاول ان هذه الايام الحمد لله الليل طويل ممكن ان نكمل بعد صلاه العشاء، والثالث رغبه في يعني الاستعجال في إنهاء الكتاب خاصة وأننا تأخرنا كثيرا. فنسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. إيه نعم، إذا يعني تطلب الوضع إلى بعد العشاء ممكن نصلي العشاء ونكمل إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.